بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين فلما جاء آل لوط